بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف في كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أثر المني ثم يخرج إلى الصلاة، وفي رواية: كنت أفركه من ثوبه عليه الصلاة والسلام. هذان الحديثان فيما يتعلق بالمني وحكمه. أما المني فهو طاهر ويوجب الغسل، والدليل على أنه طاهر أن النبي صلى الله أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه، يعني تفرك أثره من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وكونها تفركه تارة وتغسله تارة دليل على أنه طاهر، إذ لو كان نجسا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرها بغسله. واعلم أن ما يخرج من ذكر الإنسان أربعة أشياء: الأول المني، وهو سائل ثخين يخرج عند اشتداد الشهوة، وله ثلاث علامات: العلامة الأولى أنه يخرج دفقا بلذة، والعلامة الثانية أنه يعقبه فتور في البدن، بمعنى أن الإنسان يشعر بفتور في البدن بعد خروجه، والعلامة الثالثة الرائحة، فإن كان يابسا فرائحته كرائحة البيض، وإن كان رطبا فرائحته كرائحة الطلع واللقاح. الثاني مما يخرج، وحكم المني كما تقدم أنه طاهر ويوجب الغسل. الثاني المذي، وهو سائل لزج رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة من غير لذة ولا إحساس بخروجه، بمعنى الإنسان لا يشعر بخروجه، وحكمه أنه نجس نجاسة مخففة ويوجب غسل الذكر والأنثيين، بمعنى أنه لا يجب غسله وإنما ينضح نضحا. والثالث مما يخرج من الذكر الودي، وهو سائل لزج يخرج من الإنسان إما عقب البول أو عند حمل الأشياء الثقيلة، وحكم الودي أنه نجس كالبول، بمعنى أنه يجب غسله. والرابع مما يخرج البول، وهو معروف. فدل هذا الحديث كما تقدم على طهارة المني، وفيه أيضا دليل على جواز التصريح بما يستحيى من ذكره، لأن ذكر مثل هذه الأشياء ولا سيما من الزوجة مما يستحيى منه، ولكن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك لبيان الحكم الشرعي. أما حديث أبي السمح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الجارية الأنثى الصغيرة، والغلام الذكر الصغير. وقد جاء في حديث آخر تقييده بالذي لم يأكل الطعام، بمعنى أن الغلام الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، بمعنى أنه يتغذى على اللبن أو أن أكثر غذائه اللبن، حكم بوله أنه يكتفى فيه بالنضح. فإذا أصاب الصبي محل فإذا أصاب بول الصبي محلا فلا يجب الغسل، وإنما يرش رشا بخلاف الجارية، ولكن بشرط أن يكون أكثر غذائه اللبن. وأما إذا كان أكثر غذائه الطعام ولكنه يتغذى باللبن أو تساوي فإنه يجب غسله. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة في التفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام في كون بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح نضحا. فقال بعض أهل العلم إن الحكمة في ذلك أن الذكر يفرح به، بمعنى أن الإنسان إذا رزق بالذكر فرح به أكثر من الأنثى كما جرت به العادة، فإذا فرح به فإنه يحمل كثيرا، ومن لازم حمله كثيرا أن يصيب بوله الإنسان، فخفف الشارع هذه المشقة بجلب التيسير وهو الاكتفاء فيه بالنضح. وقيل إن الحكمة أن بول الغلام يخرج من ثقب صغير فينتشر ها هنا وها هنا، بخلاف بول الجارية فإنه يخرج من ثقب واسع فيستقر في محل واحد، فلذلك خفف بول الغلام دون بول الجارية. وقيل إن الحكمة في ذلك أن بول الغلام أخف رائحة، وأن بول الغلام أخف رائحة من بول الأنثى، لأن بول الأنثى أنتن من حيث الرائحة، يعني رائحته أشد كراهة من بول الذكر، وهذا أمر معروف، فلذلك خفف في بول الغلام ولم يخفف في بول الجارية. وقال بعض العلماء إن الحكمة في ذلك أن الذكر خلق من الماء والطين وهما طاهران، لأن الطهارة تحصل بالماء وتحصل بالتراب وهو التيمم، بخلاف الجارية فإنها خلقت من اللحم والدم. وأقرب هذه العلل أن يقال إما بالعلة الأولى وهي أنه يشق التحرز منه لكثرة حمله، أو أن بول الأنثى أنتن رائحة من بول الذكر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حكمة الشارع في التفريق بين الذكور والإناث في الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية الأصل فيها تساوي الذكور والإناث، لكن قد يختص الحكم بالذكر وحده، وقد يختص الحكم بالأنثى وحدها، وقد تزيد الأنثى على الذكر، وقد تكون الأنثى على النصف من الذكر، وقد يتساويان وهو الأصل. فهناك من الأحكام ما يكون خاصا بالذكر، كوجوب الجمع والجماعات ووجوب الجهاد والولاية والنفقة على الزوجة، هذا خاص بالذكر. وهناك أحكام تختص بالأنثى كجواز لبس الذهب والحرير، وهناك أحكام تكون الأنثى فيه أكثر من الذكر كالكفن عند أكثر العلماء، فإن المرأة تكفن في 5 أثواب بخلاف الذكر فإنه يكفن في 3. كذلك أيضا سترة الصلاة. وهناك أحكام تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر كالدية، فإن دية الأنثى نصف دية الذكر، وكذلك الميراث والشهادة والعطية، كل هذه الأمور تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر. وأما بقية الأحكام فالأصل فيها تساوي الذكور والإناث والرجال والنساء على حد سواء، لأن الكل داخل في عموم قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما داموا أنهم مزمين بالتعبد لله فإن هذه الأحكام الشرعية تلزمهم جميعا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.